تفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بسند عن محمد بن إسحاق عن عبده موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء: إن العلم كالينابيع يقصي الناس فيقترفه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها ما ليس الله الحكيم، وإن علما لا يخرج ككنز لا يدرك، وإن مثل المعلم إن مثلا وإن مثلا وإن مثلا وإن مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستطيع به من المرض وكل يدعو إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا الحديث، هذا الأثر الذي يرويه إسحاق محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى هو مستقى من الأحاديث الصحيحة التي تقدم بعضها، فإن العلم ينبوع يشبه ينابيع الماء، البعض من الناس يستفيدون من هذا الينبوع فيسقون ويشربون ويزرعون ويستفيدون، والبعض لا يستفيد من ذلك، بل ربما كان الينبوع عنده فصار غيره هو المستفيد. وإن الذي يجب على طالب العلم أن يبذله، لأن طالب العلم سراج للأمة يضيء لها الطريق، والعلم نور، لكن هذا النور يحتاج أن يفعله صاحبه بأن يبذله إلى مستحقيه بعد أن يعمل به بنفسه. والخلاصة أن العلم هو النور الذي يضيء للأمة الطريق، فمتى بذله المسلم لغيره حصل الخير الكثير، ومتى قصر فيه فإنه آثم بذلك وعليه تبعة عظيمة. فالمسلم مطالب، فطالب العلم مطالب بأن يؤدي زكاة هذا العلم، وزكاته إنما هو ببذله للناس بعد أن يوفقك الله للعمل به. نعم. قال محمد بن المشايخ: فما ظنكم رحمكم الله بطريقه فيه آفات كثيرة، فيحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة الظلماء، فإن لم يكن فيه خيار فمن لا تخيروا، فقيض الله لهم فيه مقاتيل تزيد لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءوا طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طبعت المصائب ونظروا في الظلمة، فما ظنهم به هكذا العلماء في الناس؟ لا يعلم كثير من الناس كيف أداروا المظالم، ولا وكيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في دليل ما يعبده به خلقه، ما يعبده، ولا كيف يعبد الله في دليل ما يعبده به خلقه الا بمقام العلماء. فاذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم في موتهم وقرا الجهل، فانا لله وانا اليه راجعون، مصيبه ما اعظمها على المسلمين. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فان العلم نور يضيء للمسلمين طريقهم، فما بالكم إذا كان الناس يعيشون في ظلمة وفي جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فإنهم أحوج ما يكونون إلى العلم الشرعي الذي يضيء لهم الطريق. فإذا تيسر لهم ذلكم العلم قادهم إلى هذا النور، إلى الخير، قادهم إلى الجنة، قادهم إلى النجاة من النار. عرفوا كيف يعبدون ربهم على بصيرة، عرفوا كيف يؤدون حقوق الله وحقوق عباده على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، عرفوا كيف يسلكون الطريق السوي الذي يوصلهم إلى بر النجاة. فبينما هؤلاء كذلك، ربما تنطرح تلك السرج، وذلك تشبيه لموت العلماء بانطفاء السرج إذا كنت سائرا في طريق وعرة فيها أشواك وفيها مصائب وفي ظلمة الليل، فإذا انطفأت تلك المصابيح وإذا انطفأت تلك الأضواء فإن الناس يتخبطون في دياج الظلم. وهكذا موت العلماء إذا فقدوا، فيا لها من مصيبة عظيمة على الإسلام والمسلمين. فإذا ما فقدوا توجيه العلماء وتبصيرهم إياهم في الدين، فإنه ستظهر مفاسد من الشرك والبدع والمعاصي حتى تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. يوضح ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، يعني في بداية الأمر عندما كان العلماء متوافرين لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أو درس العلم عبدت. يعني بعد مئات السنين وبعد عشرات السنين تحولوا إلى عبادة هذه التماثيل التي أقاموها أولا لمجرد الاقتداء بأهلها، ثم إنه بذهاب العلماء وبذهاب العلم جاءهم إبليس وقال لهم: إن من كان قبلكم كانوا لها عاكفين، وكانوا ينذرون لها ويذبحون لها ويقيمون عندها القرابين وما إلى ذلك، فانجر الناس إلى هذه الأصنام فعبدوها من دون الله، وهذا من عظم المصيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر في سنته قال: عرفت في العلم قبل أن ينفذ، فإن لهذا العلم موت أهله، موت العالم نجح قبس، موت العالم كسر لا يذكر وسلمة لا تشد بأبي وأمي العلماء. قال أحسبه قال: ابنتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم أمرهم، لا خير في الناس إلا بهم. هذا القول العظيم الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الإمام الجليل يدل على أنهم قد أشربوا حب السنة في قلوبهم فأصبحوا لا ينطقون إلا بها. فلذلك كلامه هذا كلام عظيم في بيان أن قبض العلماء هو أعظم مصيبة على الأمة، فإنه بموتهم يموت العلم وتنطفئ السرج وتختبئ الأنوار ويصبح الناس في متاهات لا تحمد عقباها. فلذلك شبههم بهذه التشبيهات العظيمة، فإنهم بمثابة النور، بمثابة الينبوع، وبمثابة السرج التي إذا انطفأت أصبح الناس يتخبطون في دياجيل الظلام لا يدرون أين يتجهون. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن عبد الله بن عبد بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث متواتر عن أكثر واحد من الصحابة، تواتر معناه وبعض ألفاظه، والمقصود أنه جاء بهذا الحديث استدلالا على ما أورده عن السلف قبل ذلك. فإذا ما قبض العلماء ولجأ الناس إلى الجهال يفتونهم وبغير علم فيضلون ويضلون، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأنا أسوق لكم شاهدا على ذلك. في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فكان في قلبه خيرا فأراد أن يتوب، فدلوه على راهب من الرهبان الجهلة، فقال له: إني قتلت 99 نفسا وأريد التوبة، قال لي: من التوبة؟ قال: لا، ليست لك توبة بعد هذه الجرائم العظيمة. قال: إذن أنت تمام المئة. فقتل الراهب وكمل به ماذا؟ المئة. اعذروني أنا صدري متعب، يعني رفع الصوت لا أستطيع. عندها أيضا الرجل ما زال في قلبه خير يريد التوبة، فدلوه على عالم من العلماء الربانيين، فقال له: إني أريد التوبة. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك هذه قرية سوء، فاخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين، يعني يعينونك على عبادة ربك وعلى استمرار توبتك. فخرج الرجل طالبا للمغفرة، وفي أثناء الطريق وافته منيته، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد أن يأخذه، فيرسل الله لهما ملكا ويقول: إن كانت القرية التي خرج إليها أقرب فأخذه ملائكة الرحمة، وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض ويقربه للقرية التي كان يقصدها لعلمه سبحانه وتعالى بصدق توبته. ثم يكون من نصيب ملائكة الرحمة فيدخل الجنة. وهكذا شأنه من يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وقفات تقربه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بسنته عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزل العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه ينفع بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. هذا معناه كما تقدم. نعم تفضل. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كيف؟ قال: كما ينقص الدابة سمنها. قال: كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن كل لبس، وكما ينقص الدرهم عن كل قبر. وقد يكون في القبيلة عالمان فيقول أحدهما فيذهب نصف علمه، ويقول الآخر فيذهب علمه كله. هذا الأقرب فيه أنه موقوف، و هذا معناه أنه كلما قل العلماء قل ماذا؟ قل العلم. كلما توافر العلماء توافر العلم بكثرة. وشبه تناقص العلم بتناقص الثوب عن حسن اللبس، وبتناقص ماذا؟ الدابة، إذا تناقص الدابة إذا مرت بها سنة أو وقت ليس فيه عشب وعلف تأكله، فإنه ستنقص أسنمتها وستنقص شيئا فشيئا حتى تهلك. فكذا الحال إذا نقص علماء الأمة، فإن نقصهم نقص على الأمة جمعاء وليس نقصا على أنفسهم فقط. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلام الحكيم حياة القلوب كوجه السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاله الظلام، وصمت الحكيم معاه الفتن، حياة الحكيم جلال القلوب كضوء النهار في جد الظلم. هذه الأبيات وإن كان المحقق يذكر أنها لا توجد في الديوان المنسوب لعلي رضي الله عنه، وعلى أي حال لا يعني ثبوتها، الذي يعنيه هو المعنى. والمعلوم أنه نسب إلى علي رضي الله عنه كثير من الأشعار التي بعضها لا تصح عنه البتة، ولا سيما ما يرويه الرافضة منها من شيء يشتمل على غلو أو شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأبيات جيدة، وإن كلام الحكيم أي العالم ينفع الله به الأمة ويزيل الله به الغمة وينتشر به الخير بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه كما تقدم لنا غير مرة بمثابة السراج الذي يضيء للأمة الطريق. نعم. قال الإمام أبو بكر وحفظ المتسجل الجزي: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله الخشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسليم، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوجدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأهل، والقرب عند الغرباء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهداة يهتدى به، وأئمة في الخلق تمتص آثارهم ويجتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في كفهم بأن أحدها تمسكهم حتى كل رطب ويابس له تقدم، حتى في دار البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعرف الصيام ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله وبه يوصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام، العلم إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويكرمه الأشقياء. هذا الكلام ليس عليه تعليق، وما فيه من درر استمدها المصنف رحمه الله تعالى من هدي الكتاب والسنة من منزلة العلم والعلماء، ما ذكره من جواهر ودرر عظيمة وأوصاف جميلة لعلماء الأمة، العلماء الربانيين الوقافين عند نصوص الكتاب والسنة، بهم يعرف الإسلام كله، بهم يعرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلالة والبصيرة من العمى والخير من الشر والتوحيد من الشرك، به يهتدي المهتدون وبه يستنير المتنورون، به يعرف المسلم كيف يعبد ربه عبادة صحيحة على الوجه الذي يرضيه، به يعرف كيف يرد على شبه الملحدين وكيف يرد على المؤولين وكيف يرد على تحريف الغالين، به يستطيع أن يكون علما ربانيا ينفع الله به الأمة، وهو زين لأهله وذكر لهم في الآخرين ورمز للدعاء لهم، فإن كل من استفاد من علمهم حتى بعد موتهم فإنه يدعو لهم بالسداد والقبول والتوفيق. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر في العالم كل شيء حتى الجدار في جوف البحر. يشير إلى الحديث الذي تقدم ذكره والذي بعض ألفاظه في الصحيحين وبعضه في كتب السنن، والذي يشتمل على 5 بشائر كما ذكرنا لكم بالأمس، والتي منها أنه يستغفر له كل شيء من المخلوقات حتى الحيتان في جوف البحر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يختلف فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة. نعم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر من العالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الجدار في البحر. نعم. بعده قال أخبرنا أبو بكر في سنته قال عن صفوان بن عفان المرادي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتضله بأجنحتها ثم يرفع بعضهم بعضا حتى يطلبوا ثمن الدنيا من حبه فيما يطلب. هذا الحديث الذي تقدم وهذا الحديث فيهما اهتمام الملائكة عليهم السلام بسماع الذكر، فإنهم يأتون يستمعون الذكر، وهذا قد ورد في يوم الجمعة وفي عند سماع الخطبة، وقد ورد في من حديث معاوية رضي الله عنه نظير له عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وكانوا متحلقين للذكر، فقال: ما الذي جمعكم أو لماذا اجتمعتم هنا؟ فقالوا: اجتمعنا نذكر الله تبارك وتعالى. فقال: الله أو أنشدكم الله، ما جمعكم إلا هذا؟ قالوا: والذي بعثك بالحق ما جمعنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم يعني شكا فيكم، وإنما جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكته. فالملائكة تأتي وتحضر حلق العلم وتستمع إلى حلق العلم وتحف أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم. قال أخبرنا أبو بكر في سنته عن زيد بن جبير قال أتيت صفوان بن عسان الموالي فقال ما جاء به؟ فقلت جئت ابتغاء العلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم الا وضعته الملائكه باجنحتها لظن ما يصنع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر في سنته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. هذا كله متعلق بما مضى. نعم. تفضل. قال أخبرنا أبو بكر في سنته عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرضي. الجهاد طلب العلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وذكر أنه وقال: من أتى إلى هذا المسجد لا يأتي إلا لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالذي يطلب العلم مبتغيا وجه الله عز وجل فإنه بمثابة المجاهد. والجهاد يشمل قتال أعداء الله، ويشمل طلب العلم، ويشمل الجهاد مجاهدة النفس، ويشمل كل ما يبذله المسلم في هذا السبيل، أي في طلب العلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر في سنته عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. في هذا بيان لمنزلة العلماء وأنهم يشفعون بعد الأنبياء لأنهم ورثتهم والسائرون على دربهم. والمقصود بالشفاعة هي طلب الخير من أجل الغير، وهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع الصالحون ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وليس المقصود بقول لم يعملوا خيرا أنهم تركوا العمل، وإنما مقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم إلى ماذا؟ إلى الخروج، فإن عمله قليل إذا قورن بما يستحقون. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن الحسن في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة. هذا الدعاء الذي أمرنا أن نقوله بين الركنين اليمانيين بمكة، وهو نص بل هو آية من كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحسنة في الدنيا هي ماذا؟ هي العبادة والتوفيق لها والسير على منهج الأنبياء والمرسلين. وفي الآخرة حسنة الجنة، لأنها ثمرة العبادة ونتاجها. نعم. قال محمد بن حسين: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في حضورهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. آمين. يعني العلماء الربانيون الذين ينشرون علمهم ينالون فضلا عظيما، فينالون فضل عملهم وما وعدهم الله به من خير، ومن ذلك البشارة لهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وينالون فضل تعليم الناس العلم النافع، وينالون فضل حماية الناس أو حماية الأمة من الشبه التي تعترض سبيلهم، وينالون الفضل أيضا من جراء كل من تعلم منهم كلمة أو مسألة واحدة، فهم ينالون الفضل من جميع الجهات أو من جميع النواحي التي ينالها طلبة العلم والعلماء الربانيون. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي محمد الباجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يخطب وقبل أن يخطب. ثم جمع بينه الصعيد الوسطى والتي تجي الإبهام، فقال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاها أو عالما أو متعلما، فلا خير في هذه الدنيا وحطامها إلا ما وجد من علم نافع ينفع الله به الأمة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس أبد لا خير فيهم. والمقصود بالعالم المتبحر في العلم والمتعلم الذي يقتفي أثره، فإنه في يدانيه أو يقاربه في الأجر لكونه يسير على درب العلماء الذين تقفى آثارهم في الوصول إلى بر النجاة، فإذا أخذ بطريقهم وتعلم وتفقه في دين الله تبارك وتعالى كان ذلك خيرا له في أمر دينه ودنياه. ولذلك يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من يقرأ القرآن: من يقرأ القرآن مثل من يقرأ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه فله ماذا؟ فله أجران، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نظائر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حبسهم العذر في الجهاد عن الجهاد أنه ما قطع المسلمون واديا إلا كانوا معهم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليه كتبهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أوتي له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره به ما جرت، ورجل ترك أولاده صغارا فهم مدعون له. يؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا توفي المسلم فإن عمله لا ينقطع إذا وجد واحد من هذه الأصناف الثلاثة: إما ولد رباه على طاعة الله ونشأه على طاعة الله تبارك وتعالى، أو أوقف على المسلمين أمرا ينتفعون به، وقفا ينتفعون به فتظل صدقته جارية ما بقي هذا الوقف، أو أنه يعني خلف كتبا أو ألف مؤلفات أو بنى دورا للعلم فهو ينال من فضلها وينال من فضل الله تبارك وتعالى عليه، وتضاف تلك إلى حسناته حتى بعد وفاته. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي قال أخبرنا أبو بكر بسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أعلم حي متعلمه يسترجع له كل شيء حتى يرد في البحر. نعم تقدم لنا النظير هذا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسند قال عبد الله بن مسعود إن معاذ كان أمة قانتة قيل لك إن إبراهيم كان أمة قانتة قال فقال عبد الله إنا كنا نسبح معاذا بإبراهيم قال قيل لك فمن قال قال المطيع لله ورسوله. هذا أيضا فيه إشارة إلى ما تقدم من وصف أهل العلم بالخير وأنهم يكونون قدوة في الخير. قال الله تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقد شبه معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي هو وعاء من أوعية العلم والذي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لمهام كثيرة كان من آخرها بعثه إياه إلى اليمن وقوله له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقال إنه قدوة في الخير كما أن إبراهيم قدوة في الخير لأن لفظة أمة تأتي لأربعة معان. تأتي بمعنى القدوة في الخير كما في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الملة كما قال تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وتأتي أيضا بمعنى المدة من الزمن أو البرهة من الزمن كما قال تبارك وتعالى وذكر بعد أمة، كما تأتي ويراد بها يعني من تقدم من الناس أو الطائفة من البشر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. والمقصود أن من أعظم الصدقات العلم تعلما وتعليما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يستمر فضله عليك حتى بعد وفاتك كما تقدم. نعم. قال محمد بن حسين أن اتصروا في فضل العلماء لما قصه الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تذكره فأنزل نفسه الطلب للطلب للعلم ليكون معهم وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكر، قيل له أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت له الله الأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه فإن كان منه شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق القريب والله ولي التوفيق. بين المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد إيراد النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أورد من الآثار السلفية إنه بعد ذلك إنما أورد ذلك ليكون المسلم على بصيرة من أمره حتى يقبل على الخير ويقبل على العلم ويكون من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أو وصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف العظيمة التي لا تعدلها أوصاف من سمو منازلهم ومن علو ذكرهم ومن إفادتهم للناس ومن كونهم مشاعل هداية يستفيد منها المسلمون في كل مكان. فعلى طالب الحق أن وقد سمع هذه الأحاديث أن يشتغل بطلب العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وما ذكر من أخلاق إنما هي أخلاق العلماء الربانيين الذين يطبقون هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. نعم. باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله في العلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن حسين: لهذا العالم صفات وأحوال ستة ومقامات لا بد له من استعمالها. ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستحضر في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في قرنه لدريك كيف يطلبه، وله صفة. إذن يعني الآن هو سيصف ذلكم المتعلم أو العالم الرباني بعدة اعتبارات. الأولى صفته أو أخلاقه أو ما يتميز به بالنسبة للعلم الذي يحصله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والثاني وله صفة في كثرة العلم إذا تقوى عنده، أيضا عليه واجبات وعليه صفات، وله صفات معينة إذا وفقه الله بأن كان غزير العلم متبحرا فيه. نعم. من الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم. أيضا له صفة باعتبار مجالسته للعلماء، ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها في مجالسة هؤلاء العلماء. نعم. وإن كانوا نظراءه في العلم. نعم. وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم. أيضا له صفة في آدابه من طريقة التعلم من العلماء ولو كانوا أصغر منه. نعم. وله صفة فيما يعلم غيره، وصفة كيف يؤدي ما أوجب الله عليه من تبليغ العلم. نعم. وسيفصل الشيخ كل واحدة على حدة. نعم. وله صفة في مسألة الجدل والمناظرة، لا يعرض العلم للجدل إلا بالتي هي أحسن. وله صفة إلى أفنى الناس كيف يؤدي. نعم. وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي. إذا أتى الناس أفتى الناس كيف يفتي. أيضا له صفات باعتبار الفتوى، فإنه يتحرى الصدق ويتحرى الحق بدليله، ولا يتسرع في الفتوى حتى يغلب على ظنه أنها مرجحة بهذا الدليل، وبعد أن يدرس قواعد العلم. نعم. وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالسته، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق. أيضا له صفة باعتبار مجالسته لأمراء الأمة، إذا اضطر إلى مجالستهم يعني إذا احتاج إليه، وليس المراد هو التنفير من مجالسهم، ولكن المراد أن المسلم لا يكثر من ذلك، لكن إذا دعا الأمر أو دعت الحاجة أو احتاج أن يقف هو مع ولاة الأمور يذكرهم ويزورهم ويدعو لهم فإن ذلك مطلوب. نعم. وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه. وله صفة باعتبار مخاطبة الجهلة وباعتبار سائر الناس ولو كانوا من الجهال. نعم. وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. ومن أعظم صفاته أنه يعرف حقوق ربه، وحقوق عباده، فيعطي كل ذي حق حقه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجتنب به الطاعات، عالم بما يدفع به البريات، قد اعتمد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. يعني خلاصة الأمر أنه يتخلق بأخلاق القرآن، يتخلق بما دعت إليه السنة، ويكون قدوة في وروده وصدوره وما يتمثل به من صفات وأخلاق. نعم. الآن سيبدأ يفصل تلك الصفات على وجه تفصيلي، وهذا ما سنؤجله إلى درس الغد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فضل ذكرنا كأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطالب العلم أن يناقش شيخه في مسألة من المسائل بأدب واحترام؟ نعم له ذلك، لكن سيأتي ستأتي صفات مفصلة لمثل هذه الأحوال. فكون طالب العلم يعني يناقش شيخه بطريقة مؤدبة محببة إلى النفوس في مسائل العلم المختلف فيها، هذا أمر مطلوب، وهذا ما عهدناه من مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الحسن بن عباد حفظه الله تعالى، وغيرهم ممن تتلمذنا عليهم. وأذكر عبارة للشيخ ناصر رحمه الله تعالى عندما زرته في آخر حياته، وكان قد كان مقعدا على سريره، وكنت قبلها بنحو 10 سنين دخلت معه في نقاش حول مسألة صيام يوم السبت إذا وافق يوما يسن صومه، والشيخ رحمه الله له رأي في هذه المسألة، وكنت أجادله في ذلك، حتى إني لما زرته رحمه الله تعالى قال: هذا فلان صاحب المناقشة في صيام السبت. قلت: نعم هو، فجزاك الله خيرا، وأنت قد علمتنا هذه السنة وهو الوقوف عند الدليل، أنت وسائر مشايخنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق الصحيح؟ لكن أن يتحول تتحول المناقشة إلى تمحل وتكلف وإحراج وبحث عن مسائل فضولية، فهذا لا يجوز البتة. نعم. يقول الشيخ: قضية الشيخ، ما الفرق الصحيح اتجاه من أكثر دروس المطالبين للمنهج السلفي؟ هل يؤمن بالله وهل يجالس ويصاحب؟ أعد. يقول قضية الشيخ: ما الفرق الصحيح اتجاه من أكثر دروس المطالبين للمنهج السلفي؟ نعم. هل يؤمن بالله وهل يجالس ويصاحب؟ إذا وجد من يدعو إلى منهج السلف فالزمه، وإذا سمعت في صاحب سنة فأرسل إليه السلام ولو كان في آخر الدنيا كما قال سفيان رحمه الله تعالى. وعليك أن تلزم العلماء الربانيين الذين يدعون إلى السنة ويدعون إلى الخير، واجتهد ولو بالرحيل إليه فإنهم يرحل إليه. وقد ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان ذهب إلى مصر من أجل حديث واحد سمع أنه عند فلان من الناس، وسمع هذا الحديث ورجع دون أن ينزل عن دابته. تصور من المدينة إلى مصر كم تستغرب من أجل حديث واحد. وهكذا شأنه السلف، يحرصون على طلب العلم على أيدي أهل العلم المتخصصين. فلو قدر أنه ليس هناك طلبة علم أو مشايخ يدعون إلى منهج السلف، واضطررت إلى المشاركة في دروس أناس عليهم ما عليهم من الملحوظات الحزبية أو الملحوظات العقدية والمنهجية، إن كنت وجدت في نفسك أنك مضطر إلى الإفادة من هذه الدروس وأنت واثق من نفسك في أن لا تقع في ما وقعوا فيه، وكنت متحصنا بالعلم النافع والعمل الصالح لا تنطلي عليك الشبه، فلا بأس بذلك. أما إن خشيت أن تنطلي عليك شبههم فلا تذهب أبدا. جاء اثنان من المبتدعة الى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين، فقال له: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك حديث كتاب آية من كتاب الله. قال: لا ولا آية. قال: فحديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. فقال له أحد الحاضرين: يا أبا بكر، هل استمعت إليهما لعلهما ينتفعان؟ قال: خشيت أن ينطق بشيء من بدعهما فتستقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله تعالى. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان سمات المنهج السلفي الحق، لأنه قد كثر في الآونة الأخيرة الدعاوى، والكل يقول إنه الحق ويلبي الآخر بالبدعة، وجزاكم الله خيرا. أعد السؤال. يقول: نرجو من فضيلتكم بيان سمات المنهج السلفي الحق، لأنه قد كثر في الآونة الأخيرة الدعاوى، والكل يقول إنه الحق ويلبي الآخر بالبدعة. لعلي قد لخصت بعض ما ذكره المصنف في أحد الدروس الماضية من علامات منهج السلف الصالح ومعالم ذلكم المنهج، ولي محاضرة في هذا قديمة بعنوان منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومحاضرة أخرى ألقيت في جدة في برنامج كن داعية بعنوان معالم منهج السلف. وكذلك لو تأملت كتب السلف التي تنتشر في كل مكان لوجدت تلك العلامات واضحة. اقرأ كتاب ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى الإبانة، واقرأ كتاب الشريعة الأجري، واقرأ كتاب الإيمان لابن أبي عبيد والإيمان لابن مندة والإيمان لابن أبي شيبة والسنة الخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من كتب السنة ومن كتب العقيدة التي تدعو إلى المنهج الحق وتبين معالم السلف الصالح. وخلاصة القول أنك متى وجدت من يدعو إلى هدي الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط، فاعلم أنه صاحب سنة صاحب سنة، فالزمه والزم غرزه واجتهد في مصاحبته. ومن كان يدعو إلى مناهج لم يدل عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعني لا شك علامة واضحة على من تنكب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الإفلاس ودليل أنه ليس على شيء. ولا تعرف أنهم بلحن القول تستطيع أن تميز منهج السلف من غيره. إذا رأيته يدعو إلى السنة، إذا رأيته يدعو إلى الخير، إذا رأيته يبدأ بالعقيدة، عقيدة التوحيد، ويركز عليها قبل كل شيء، إذا رأيته يجتهد في تحري الحق بدليله، إذا رأيته بعيدا عن التعصب، إذا رأيته حريصا على هداية الناس، إذا رأيته يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، إذا رأيته يحرص على طلب العلم إلى أن يموت، إذا رأيته يحترم علماء الأمة وولاة أمرها، إذا رأيته يؤثر على نفسه، إذا رأيته يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، إذا رأيته يدعو إلى لزوم الجماعة، إذا رأيته لا يثير فتنة، هذه كلها من علامات منهج السلف، فالزموا. أحسن الله إليكم. أنا حفظت كتاب الله ولله الحمد. الحمد لله. والآن أريد أن أحفظ جمع بين الصحيحين، هل أبدأ به في إمام الله؟ هل يبدأ به؟ أن أبدأ به بالقيمة أم لا؟ هنيئا لك وثبتنا الله وإياك ورزقنا الله وإياك الحفظ والفهم على الوجه الذي يرضيه. أقول ما دام الله قد من عليك بحفظ القرآن فاجتهد في طلب العلم على أهل العلم، وهذا لا يمنع أن تحفظ ما تستطيع من السنة إن كان ذلك ميسورا لك، بأن لا تشق على نفسك، فإن الله لا يمل حتى تمل، ولكن المهم أن نحفظ ذلك على أيدي العلماء الراسخين في العلم وعلى أيدي أهل العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. يعني تجتهد في ذلك، وإن وجدت في نفسك القدرة على الحفظ الذي أشرت إليه لكتب السنة مع الفهم، لأن العبرة بالحفظ بالفهم لا بمجرد الحفظ. رحم الله نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أتخذ شخصا نرجع إليه من دون العلماء مع العلم بأن ليس عندنا علماء ولا طلبة علم ووسائل الاتصال مع العلماء المتوفره لذلك؟ الجواب في السؤال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يعني إذا كان يوجد العلماء الربانيون وهم متوافرون ولله الحمد والمنة، فلا أتعلق بشخص يعني أتعبد على طريقته أو أكتفي به معلما ومفتيا. السلف كانوا يرحلون لا يتلمذون على عالم واحد، فما بالكم إذا كان ذلكم الرجل ممن انحرف عن الجادة وممن بعد عن سواء السبيل، هذا تجب مفارقته فورا والبعد عنه وهجره إن احتاج الأمر إلى الهجر. بهذا أكتفي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا.